بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال يقول: ما حكم ما يسمى بالساعة البيولوجية، وهي مؤشر الخصوبة الذي يساعد على تنظيم الأسرة واختيار جنس الجنين، يعني ذكرا أو أنثى، مصداقا للحديث: إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان المولود ذكرا، وإذا علا ماء المرأة كان أنثى، إلى آخر السؤال. هذا سؤال قدم إلى اللجنة الدائمة، فكان الجواب ما يلي. قبل أن نقرأ الجواب، هذا الساعة البيولوجية التي يقولون فيها يعني مؤشر، يعطونه مؤشر فيه بعض العلامات وعدد الأيام بالأشهر، ويعني يخبرونه بمتى خصوبة المرأة، يعني متى تكون قابلة للحمل، في هذا اليوم بعد الدورة بكذا، قبل الدورة الشهرية بكذا، أيام يعني يحصل، يعني تكون مذكورة في هذه الورقة وفي هذا المؤشر. ومن هذه الأشياء ما يكون شيئا ما يعني مبنيا على التجربة، يعني مثل أن تكون هذه الأوقات يعني من الأوقات المهيئة للخصوبة فيها، يعني مع الخبرة، مع خبرة هؤلاء الأطباء، أن يقولون أن هذه الأيام تكون المرأة فيها مهيئة لحصول الخصوبة، إذا حصل يعني التقاء ماء الرجل مع ماء المرأة يكون مهيئة للخصوبة وللحمل. من هذا الباب ربما تكون مقبولة. أما من باب هذه المسألة التي تسمى اختيار جنس الجنين، وهذه قد كتب فيها بعض الباحثين، يكتبون فيها كتبا، أنه كيف تختار جنس الجنين، يعني كيف تختار أنت الولد أن يكون ذكر أو أنثى، والعياذ بالله. يقولون: إذا أردت أن يكون لك ولد ذكر فتفعل هكذا، ويحضرون له ويشرحون له من الطرق التي يقولون فيها أنه إذا استعمل هذه الطرق يكون هذا الحمل الذي ستحمل به زوجته أنه ذكر، وإذا استعمل هذه الطرق الأخرى أنه سيكون أنثى. فهم يقولون أنه باستطاعة الإنسان أن يختار جنس الجنين في بطن الأم. هذا ما هذا هو الشيء الحرام الذي لا يجوز، والذي ليس يعني معروفا، وليس له من الأشياء التي تساعده، من الأشياء التي يعني تكتشف بالطب، إنما هي تخرصات، كلها تخرصات مخالفة للأدلة، فإن هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني كون الجنين يكون ذكر أو أنثى، وأن الإنسان باستطاعته أنه إذا أتى أهله ويعمل هذه المؤشرات أن يكون الولد ذكر أو يكون أنثى، ومخالفة للواقع، فإن هذه يعني في واقعها كلها باطلة ولم تثبت يعني صحتها، بل إن عندنا من الأدلة ما ينفي صحتها قبل أن يعني تجرب. فأجابت اللجنة الدائمة بهذا الجواب، قالت: لا يجوز استعمال هذه الساعة لهذا الغرض المذكور، يعني لاختيار جنس الجنين، ولا التصديق بما ذكر عنها، ولا نصدق بهذا. قالوا: لأن شأن الأجنة من حيث إيجادهم في الأرحام وذكوريتهم وأنوثتهم هو من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، حتى أن الملك الموكل بالأجنة يسأل ربه عند نفخ الروح فيه: أذكر هو أو أنثى؟ إذا كان الملك من الملائكة لا يعلم ذلك، وهو من الملائكة المقربين عند الله، يقول عندما ينفخ الروح في هذا الجنين يسأل ربه، يقول: يا رب أذكر هو أم أنثى، يعني نكتبه ذكر أو نكتبه أنثى، فيعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا هو، فلا يجوز للإنسان أن يصدقهم بذلك وأنهم يستطيعون أن يقولوا للإنسان افعل كذا وافعل كذا وسيكون لك هذا الجنين ذكر، أو يعني تمشي على هذه الطريقة وسيكون لك هذا المولود أنثى. هذا كله من التخرصات ومن الادعاءات التي ليست صحيحة، الادعاءات التي ليست صحيحة، وهذا كله من ادعاء علم الغيب. السؤال الثاني في درس اليوم، وهي كلها مسائل متعلقة بأحكام الكهانة وادعاء علم الغيب والعرافة، فالسؤال الثاني يقول: ما حكم الكاهن والمنجم والرمال من حيث العقوبة في الدنيا؟ من حيث العقوبة في الدنيا، يعني هؤلاء الكهان والعرافون والمدعون لعلم الغيب ما حكمهم في الدنيا؟ قال الجواب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، قال: إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفرا. يعني هؤلاء الكهان، وهذا هو الراجح كما قلنا، أنهم يعني يكفرون بذلك، فهؤلاء يستتابون، يدعوهم الإمام ولي أمر المسلمين أو من وكله بذلك ويستتيبهم 3 أيام، فإن تابوا من هذا قبلت توبتهم وتقبل توبتهم، وينظر في أمرهم ويختبرون بعد ذلك ويراقبون، فإن يعني استمروا في كهانتهم وفي عرافتهم يعني بعد أن أعلنوا التوبة فإنهم يقتلون، وإن أبوا أن يتوبوا في هذه 3 أيام فإنهم يقتلون. وقتلهم هنا سيكون قتل ردة، أنهم مرتدون عن دين الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتله. فقال الشيخ: إن حكمنا بكفرهم فحكمهم في الدنيا أنهم استتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفرا. وإن حكمنا بعدم كفرهم، يعني في بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم ويقولون هذه المسألة ليست من الكفر، هذه المسألة ليست من الكفر، يعني من أنواع السحر ومن أنواع الكهانة، قال: وإن حكمنا بعدم كفرهم، إما لكون السحر لا يصل إلى الكفر، أو قلنا إنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه أيضا يجب قتلهم. لماذا؟ لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم كفرهم، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعة، كما قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهؤلاء مفسدون، من أعظم الناس فسادا هم هؤلاء الكهان والعرافون. قال: فكل من أفسد على الناس أمور دينهم ودنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. بل إن بعض العلماء يقولون كما تقدم معنا في موضوع الساحر وحكم الساحر، أنه لو استتيب فتاب أنه تقبل توبته عند الله سبحانه، ولا بد أن يقتل، ولا بد أن يقتل دفعا لضرره، فإن السحرة وهؤلاء الكهان يفسدون في الأرض فسادا عظيما، فينبغي الحكم عليهم بالقتل، فإن كان قد تاب فيكون قتله حدا ويصلى عليه بعد ذلك ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن قد لم يتب وإن لم يتب فإنه يقتل ردة وكفرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا أبى التوبة وأصر على كفره والعياذ بالله. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.